من أدرك الإمام بعد الركعة بعد ركوعه من الركعة الثانية، أدركه قائما بعد الركوع، أدركه ساجدا، أدركه جالسا للتشهد. طبعا أدركه وهو يصلي، ما تدخل عندنا مسألة أنه أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة، هذه واضحة، فاتته الجمعة ويصليها ظهرا. لكن قلنا يدرك الإمام والإمام ماذا؟ مثلا جالس في التشهد، فهو يدخل معه في التشهد. طيب يسأل، الآن أدركت الصلاة أم لم أدرك الصلاة؟ أدركت الجمعة أم لم أدرك الجمعة مع الإمام؟ في هذه المسألة الرابعة ذهب جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية، وهو قول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلى أن من أدرك الإمام بعد الركعة الثانية بعد ركوع الركعة الثانية فإنه قد فاتته الجمعة، لم يدرك الجمعة. إنما استدلوا بمفهوم الحديث من أدرك ركعة أي مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يفهم منه أن من لم يدرك ركعة، وطبعا ما قلنا متى يكون الإنسان مدركا للركعة؟ يكون مدركا للركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام، وإذا لم يدرك الركوع مع الإمام لم يكن مدركا للركعة. فقالوا ما دام هذا لم يدرك ركعة، حتى ومثلا أدرك الإمام في السجود، سجود الركعة الثانية، أدركه جالسا بين السجدتين، أدركه جالسا للتشهد فدخل معه وجلس، قالوا فإنه لا يعد تلك الركعة ولا يعتد بها، ومن ثم قالوا لا يكون مدركا للجمعة. بمعنى أن من جاء متأخرا، هذا عند جماهير أهل العلم، من جاء متأخرا وأدرك الإمام وقد رفع من الركعة الثانية من الجمعة فدخل معه في أي موضع قبل أن يسلم، قالوا لم يدرك الجمعة. ما معنى لم يدرك الجمعة؟ معناها أنه إذا قام بعد تسليم الإمام ليصلي فإنه يصليها ظهرا، لا يصلي ركعتين. هذا معنى لم يدرك الصلاة، أدرك ركعة أدرك الصلاة، لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. فقال أنت وجدت الإمام يتشهد في الجمعة، كبرت قائما وجلست وتشهدت معه وسلم الإمام، ماذا تصنع؟ تقوم وتصليها ظهرا لأنك لم تدرك الجمعة، فاتتك الجمعة. واستدلوا بالآثار السابقة التي ذكرتها لكم عن ابن عمر وابن مسعود في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإن وجدهم جلوسا صلى أربعة، إن يصليها ظهرا، وقول ابن مسعود ومن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة. وكذا أثر أنس عند ابن أبي شيبة إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسا صلى أربعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود إذا جئت من الصلاة ونحن جلوس ونحن سجود، إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تعتدوا بتلك الركعة. إذا أدركت الإمام ساجدا، إذا أدركته جالسا بين السجدتين، إذا أدركته يتشهد فإنه قد فاتتك تلك الركعة ولم تدركها، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تعدوها شيئا. هذا بخلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف، فإنهم قالوا من أدرك الإمام في الصلاة صلاة الجمعة ولو في آخرها جالسا يتشهد فإنه أدرك الجمعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقالوا هو أدرك التشهد معه فصلى ثم قام فأتموا. ماذا يتم؟ يتم ما دخل فيه، فهو دخل في صلاة الجمعة ركعتين فيصلي ركعتين، قالوا فيصلي ركعتين. لكن قد يقال إن الحديث يدل على الدخول في الموضع الذي وجدت عليه الإمام، لكن ليس فيه أنه يعتد بتلك الركعة. ولهذا محمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة يقول وقول أبي حنيفة لسنا نأخذ بهذا، من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعة، وبذلك جاءت الآثار من غير واحد. يعني هذه لما تنظر لصاحبه، مجرد تذكر محمد بن الحسن قال صاحب أبي حنيفة ويخالفه، لماذا؟ لأن الدليل كان بخلاف قول أبي حنيفة. وهذه تربية من؟ هذه تربية أبي حنيفة، هذه تربية الأئمة، هكذا يربون طلبتهم وتلاميذهم، يربونهم على اتباع الدليل، حتى وإن كان شيخه يقول بقول ولكن وجد الدليل بخلافه قال بذلك الدليل. ولهذا قال لسنا نأخذ بقول أبي حنيفة. لماذا؟ في آخر الكلام قال وبذلك جاءت الآثار عن غير واحد، فكيف يترك الدليل لأجل قول شيخه؟ هذه تربية، هي تربية الأئمة، أئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وهذه حال الربانيين، فإنهم يربون الناس على اتباع الدليل، ما تجدهم يعلقون الناس بأنفسهم، ما تجد واحدا من الربانيين من العلماء الربانيين إذا خالفه تلميذه في مسألة يسع فيها الخلاف من المسائل الاجتهادية ما يجد في نفسه، بل والله إن بعض أهل العلم يفرح إذا وجد من طلبته النجبة من يخالفه. لماذا؟ ليقول إن هذه من ثمرة تربيتي، لأن ربيتهم على اتباع الدليل لا على تقليدي. هذا بخلاف الذي يغضب إذا رأى من طلبته من يخالفه، يغضب ويزيد يسبه ويزيد يتهمه بالتقليد. هذا ماذا يدل على أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو لنفسه. هذا الذي يغضب إذا وجد من طلبته من يخالفه في مسألة اجتهادية خلافها معتبر وقال بقول آخر للدليل كما ظهر له يغضب لأجل ذلك، فنقول أنت ما تدعو إلى الله، أنت تدعو لنفسك، هذا يدعو لنفسه ولا يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن تربية الأئمة خاصة الأئمة الأربعة ومن يقرأ في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني فقد نقل أقوالا عنهم في تربيتهم لتلاميذهم على اتباع الدليل. فهذه المسألة جمهور أهل العلم يقولون فيها من لم يدرك الركعة مع الإمام وأدركه مثلا جالسا في التشهد أو في السجود سجود الركعة الثانية فإنه لم يدرك الصلاة. ومن ثم في الجمعة إذا فاتت الإنسان الركعة الثانية رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية وأدركه في أي موضع قبل أن يسلم فنقول فاتتك الجمعة. وماذا عليك؟ عليك أن تصليها ظهرا. ما تقولش أنت أنا في التشهد وهذه صلاة جمعة وأنا دخلت نويت الجمعة فإذا سلم الإمام أقوم وأصلي ركعتين، لا، وإنما تصليها أربعا، أي تصليها ظهرا. طبعا ما اختلاف الجمهور في كيفية ذلك، هل إذا قام يكبر تكبيرة الإحرام أخرى، هل إذا دخل ينوي من الأول الظهر أم ينويها الجمعة ثم يقلب نيته ظهرا. يقول أبو بكر العربي رحمه الله فإن لم يدرك منها ركعة يبني على إحرامه مع الإمام وصلى ظهرا أربعة في الأصح من أقوال علمائنا، لأن فيها خلاف، قال في الأصح من أقوال علمائنا، بمعنى أنه يكبر بنية الجمعة. أنت لقيت الإمام يتشهد في صلاة الجمعة، كبرت تكبيرة الإحرام قائما، تكبر بنية الجمعة لئلا تختلف نيتك عن نية الإمام لأنه يصلي الجمعة، ثم تجلس، وإذا جلست تشهدت، إذا سلم الإمام هنا تقلب نيتك لأنك ستصلي الظهر، أنت ما أدركت الجمعة تصليها ظهرا، ولا يلزم أن تكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى، فإنك تبني على تكبيرة الإحرام الأولى التي بدأتها حين أدركت الإمام يصلي، فتكبر تكبيرة الإحرام، تدخل مع الإمام بنية الجمعة، سلم الإمام، قمت ناويا أن تصلي صلاة الظهر لأنك لم تدرك صلاة الجمعة. وهاتي من مستثنيات القاعدة، قواعد النية، مستثنيات في القاعدة، لأنه يدخل بنية ثم يغيرها، فقالوا هذا لأجل ما ورد في الأحاديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من لم يدرك الصلاة مع الإمام فإنه لا يدرك، من لم يدرك الصلاة مع الإمام ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الصلاة فلا يجب عليه يصليها ظهرا، لكن قالوا إذا دخل معه فلا بد أن يدخل معه بنية الجمعة، فقالوا هذا من مستثنيات قواعد النية لأنه يغير نيته، كما أشار لهذا شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى.